الحمد لله الهادي النصير، فنعم النصير ونعم الهاد الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويبين له سبل الرشاد، كما هدى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق وجمع لهم الهدى والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له شهادة تقيم وجه صاحبها للدين حنيفا وتبرئه من الإلحاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل المرسلين وأكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل الشرك والعناد. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الشيخ حسان آية علجت ليقدم لنا هذه المحاضرة، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هناك أمر أود التنبيه عليه، وهو قضية التسجيل، وأنا أرى المسجلات والهواتف النقالة من حولي ومن أمامي. هناك أمر مبدئي، أنا أنصح إخواني بالاشتغال بالسماع لدروس ومحاضرات العلماء الكبار. إذا ذهبت إلى بيتك تضع درسا أو محاضرة لأحد من العلماء الكبار، الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وأمثالهما من العلماء الكبار، ولا تشتغل بسماع دروس صغار الطلبة من أمثالي. هذا أمر مبدئي أوجه إليه إخواني، وهذا الذي ينبغي أن يشتغل به طلبة العلم، سماع دروس ومحاضرات العلماء الكبار. أما التسجيل إذا كان يعني للدورة، يعني القائمون على الدورة إن رغبوا في تسجيل المحاضرة ثم تراجع، وإن شاءوا نشروها، وإن رأوا يعني في أن في نشرها نفعا للمسلمين فلا بأس، وإلا مبدئيا يعني أحبذ عدم التسجيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. لهذا أطلب من إخواني أن يرفعوا هذه الهواتف، شكر الله لكم. إذن عنوان هذه المحاضرة هو تأملات في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هذه الجملة وردت في ثلاث مواضع أو ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول سورة التوبة، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الموضع الثاني في سورة الصف أو في سورة الفتح عفوا، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيد، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الموضع الثالث في سورة الصف، قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتكرر هذه الجملة في ثلاث مرات في كتاب الله عز وجل يدل على أنها تتضمن معاني عظيمة، وتتضمن جملة من الفوائد العوالي والدرر الغوالي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى مصدر هدى، يهدي هدى وهداية، والهدى هو البيان والتعليم والإرشاد. تقول: فلان هداني الطريق، أي أرشدني إلى الطريق ودلني عليه وعلمني إياه، هداني فلان طريق. فإذا الهدى يتضمن معنى التعليم، معنى العلم والإرشاد والبيان. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والهدى هو الأمر والنهي، لأن التعليم يكون عن طريق الأمر والنهي، افعل كذا لا تفعل كذا. وهو الدعاء إلى الخير، دعوة الناس إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفلاح، كما قال تعالى: ولكل قوم هاد، أي داع يدعوهم إلى الخير، كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعوه، أي تدعوهم إليه دعاء تعليم. إذن الهدى فيه معنى التعليم والإرشاد والدعوة إلى الخير. هذا ذكره، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 381. إذن هذا فيما يخص الهدى. أما دين الحق، الدين أصله من دينته فدانا، أي ذللته فذل. الدين أصله الذل والخضوع، أصل الدين هو الذل والخضوع. تقول دينته فدانا، أي ذللته فذل. فهو يتضمن معنى العبادة ومعنى العمل. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع مجلد العاشر صفحة 152: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دينته فدان، أي ذللته فذل. ويقال يدين الله ويدين لله، تقول دينت أدين الله بكذا وأدين لله بكذا. إذن يتعدى باللام، هو يتعدى بالباء، تقول أدين الله وأدين لله. ما معنى أدين الله وأدين لله بكذا؟ قال شيخ الإسلام: ويقال يدين الله ويدين لله، أن يعبد الله ويطيعه، أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. إذن تقول أدين الله بكذا وكذا، أو أدين لله بكذا وكذا، أي أطيعه وأخضع له بكذا وكذا. قال شيخ الإسلام: فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. إذن الدين يتضمن معنى العمل. إذا كان الهدى يتضمن معنى العلم والإرشاد والبيان والتعليم، فالهدى، فدين الحق أو الدين معانيه تدور حول العمل والخضوع والعبادة لله تبارك وتعالى. لهذا فسر بعض أهل العلم الهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قالوا: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله أرسل رسوله، قال هذا في كتابه الجواب الصحيح المجلد الثالث صفحة 102، قال: فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. إذن هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، التي بعث الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الشريعة العظيمة تتضمن أحكاما وأخبارا، تتضمن أحكاما وأخبارا، فأخبارها صدق وأحكامها عدل. لهذا قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقرأ نافع: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإذا نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بعثه ربنا عز وجل بالعلوم النافعة وبالأخبار الصادقة التي هي من العلوم، وكذلك بالأحكام العادلة والأعمال الصالحة. وقال أيضا إمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فالهدى يعني في تفسير الهدى ودين الحق، لأنها ذكرت كما ذكرنا لكم هذه الآية وهذه الجملة ذكرت في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة. وقال أيضا رحمه الله في الموطن الثالث: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهكذا قالت الجن يهدي إلى الحق أي في الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم أي في العمليات. هذه الآية في سورة الأحقاف، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن هنا يقول حافظ بن كثير: يهدي إلى الحق في الاعتقادات علوم نافعة، وإلى طريق مستقيم في العمليات أعمال صالحة. يهدي إلى الحق، إلى علم نافع، وإلى طريق مستقيم، وإلى عمل صالح. والهدى ودين الحق من الألفاظ الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة، والتي تختلف دلالتهما بالانفراد والاقتران. فإذا ذكر مجردين اشتمل وتضمن كل واحد منهما الآخر، وإذا ذكر مقترنين اختلف في المعنى. فإذا اجتمع اتفق أو اختلف عفوا، وإذا افترق اختلف. فإذا ذكر الهدى بمفرده دخل فيه العلم النافع والعمل الصالح. إذا ذكر على حدة، ذكر الهدى ودين الحق، ذكر كل واحد منهما على حدة، وذكر منفردين فيتضمن كل واحد منهما العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر مجتمعين دل الهدى على العلم النافع، و دين الحق دل على أو تضم أو يعني دل على العمل الصالح. وهذا له نظائر في الشريعة، كلفظة البر والتقوى والإيمان والإسلام والفقير والمسكين. البر والتقوى إذا ذكر مقترنين كان المقصود بالبر هو فعل الطاعات، والتقوى هو ترك المنكرات. وإذا ذكر منفردين كان معنى التقوى هو فعل الطاعات وترك المنكرات. التقوى هو اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. كذلك البر هو فعل المأمور وترك المحظور. ولكن هذا إذا ذكر منفردين، وإذا اجتمع واقترن كان المقصود بالبر فعل الطاعات، وكان المقصود بالتقوى ترك المنكرات. كذلك الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا كان المقصود بالإسلام هو الأعمال الظاهرة، وكان المقصود بالإيمان هو الأعمال الباطنة، أعمال القلوب خصوصا. وإذا ذكر مفترقين، ذكر يعني على سبيل التجريد متجردين، اشتمل الإيمان على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما جاء في حديث وفد بني عبد القيس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليفدي بني عبد القيس: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، إلى آخره. كذلك الإسلام إذا ذكر منفردا يتضمن يعني الإيمان، يتضمن الإيمان الذي هو من أعمال القلوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى مجلد السابع صفحة 167: وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، إذن الهدي يتضمن إذا انفرد عن دين الحق يتضمن ماذا؟ العلم النافع والعمل الصالح. فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله اهدنا الصراط المستقيم، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا، وكذلك قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به، علم وعمل. إذن الهدى يتضمن العلم والعمل إذا ذكر منفردا. قال وهذه الأسماء، إلى أن قال رحمه الله وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان إذا أفردا أحدهما أعم من الآخر، كاسم الإحسان والمعروف مع العدل ومع الصدق، وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي نحو ذلك، وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص كلفظ الإيمان والإسلام ولفظ البر والتقوى ولفظ الفقير والمسكين. الفقير أشد فقرا من المسكين، ولكن إذا ذكر المسكين منفردا دخل فيه اسم الفقير في كفارة الإطعام مثلا، يدخل فيه الفقير، وإن كان الفقير أشد فقرا من المسكين، لهذا قالوا الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين هو الذي لا يجد قوت شهره، هناك من قال لا يجد قوت عامه كما قال الإمام الشافعي، لهذا قال الله عز وجل وهو يتأول قوله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هم يعملون ولكنهم مع هذا فقراء. فإذا لفظ الفقير والمسكين إذا ذكر الفقير منفردا فيدخل فيه المسكين، وإذا ذكر مجتمعين كان يعني الفقير أشد فقرا من المسكين. فإذا الهدى ودين الحق من الألفاظ التي تختلف معانيها بالتجرد والاقتران، إذا اجتمع افترق في المعنى، إذا اجتمع في مكان افترق في المعنى، وإذا افترق اجتمع في المعنى. ربنا عز وجل يعبر عن الهدى ودين الحق في كتابه بالكلم الطيب والعمل الصالح، فالهدى يقابل الكلم الطيب، الكلمة الطيب، والعمل الصالح يقابل العمل الصالح، وذلك في قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ذهب بعض أهل التفسير أن المقصود بالكلم الطيب هنا في هذه الآية من سورة فاطر أن المقصود به هو التوحيد، كما ذكر ذلك الماوردي في تفسيره عن يحيى بن سلام المغربي ثم البصري المتوفى سنة 200 للهجرة. قال يحيى بن سلام قال الكلم الطيب هو التوحيد، توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا شك أن التوحيد هو أصل الهدى الذي أرسل به ربنا عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. التوحيد هو أصل الهدى الذي أرسل به ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح مجلد الثالث صفحة 155 قال فلما ذكر، يعني الله سبحانه وتعالى، فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده وبين أن أهل التوحيد هم على الهدى وأن أهل الشرك على الضلال، قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه في سورة في قوله سبحانه وتعالى قال قبل ذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا أنزل ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماء والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا ذكر أهل الشرك وذكر أهل التوحيد ثم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يقول شيخ الإسلام تيمية إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني أهل التوحيد هم على الهدى وأهل الشرك هم على ضلال مبين. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد سورة سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. إذن على هذا الهدى هو العلم النافع هو المقصود بالكلم الطيب. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع وجلد 6 صفحة 65 إن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح والعلم النافع هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله. والعلم النافع هو الكلم الطيب. إذن الكلم الطيب هو العلم النافع وهو الهدى. وجمع الله عز وجل بين الكلم الطيب والعمل الصالح كما جمع بين الهدى ودين الحق الذي هو العمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب هو الهدى والعمل الصالح هو دين الحق. والهدى ودين الحق هما أعظم حسنات الدنيا التي يؤتاها المؤمن. أعظم الحسنات التي يؤتاها المرء في الدنيا هي العلم النافع والعمل الصالح، الهدى ودين الحق. لهذا من التفاسير التي ذكرها العلماء لقوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سورة البقرة، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال التابعي الجليل الحسن بن يسار البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية في تفسير الحسنة في الدنيا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الحسنة هنا هي العلم والعبادة، هي العلم والعبادة. ففسر حسنة الدنيا بماذا؟ بالعلم والعبادة. وفسرت أيضا بالزوجة الصالحة، يعني حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة، وفسرت عفوا بالرزق الواسع، وفسرت بالعلم النافع، وفسرت بالعمل الصالح كما قال الإمام ابن كثير. وهذه كلها مؤتلفة غير مختلفة ومتفقة غير متنافرة. فإذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة مجلد الأول صفحة 121 قال الحسن البصري في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال هي العلم والعبادة. ما هو المقصود بالعلم؟ هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العلم النافع. والعبادة المقصود بها العبادة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وهذا هو العمل الصالح. فإذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هي الحسنة هنا هي كما قال الحسن البصري هي العلم النافع والعمل الصالح. قال الإمام ابن القيم قال الحسن البصري في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة هي الجنة. قال الإمام ابن القيم وهذا من أحسن التفسير، وهذا من أحسن التفسير، يعني تفسير الإمام الحسن البصري. والحسن البصري رحمه الله تعالى كان كلامه يشبه كلام الأنبياء كما قال عنه محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. محمد الباقر هذا من أئمة السنة، من أئمة أهل البيت، من أهل السنة، وينتسب إليه الرافضة كذبا وزورا وبهتانا. إذن محمد بن علي الباقر يقول كان الحسن كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمة الحسن البصري في السير في سير أعلام النبلاء، قال محمد بن علي الباقر كان كلام الحسن يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأن كلامه مستقى ومأخوذ من الكتاب والسنة، من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أشبه كلامه كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال الإمام بالقيم رحمه الله تعالى وهذا من أحسن التفسير، فإن أجل حسنات الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. إذن أجل حسنات الدنيا التي يؤتاها الإنسان وأعظم الأمور التي يؤتاها الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما هي؟ أن يوفق للعلم النافع والعمل الصالح، أعظم الأمور أن يوفقك الله عز وجل إلى أن تتعلم العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتعمل بذلك العلم، تعمل بالعمل الصالح الذي هو من ثمرات ومن آثار ذلك العلم النافع. وكذلك الهدى ودين الحق بهما كمال الإنسان، الإنسان كماله بالعلم النافع والعمل الصالح بالهدى ودين الحق. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وخلق فيه قوتين عظيمتين، قوة علمية وقوة عملية. ما من إنسان إلا وله قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي قوة الإدراك والتمييز، قوة العلم والإدراك والتمييز التي يميز بها الإنسان بين الأمور ويدرك بها حقائق الأمور ويتعلم بها الأمور. والقوة العملية هي قوة الإرادة والتنفيذ والعمل، وهذا أمر فطري ضروري يجده كل إنسان في نفسه، ما من إنسان إلا ويجد هذين الأمرين في نفسه. حتى في الأمور الدنيوية، رجل نجار يريد أن يصنع خزانة، ما هو أول شيء يفعله؟ أول شيء يتصور كيف تكون هذه الخزانة، أو قد يرسمها على ورقة، يصورها ويرسمها، يتصورها في ذهنه أو يرسمها على ورقة. هذا ماذا استعمل هذا النجار في المرحلة الأولى؟ قوة العلم والإدراك والتمييز، يصورها ويعني ويتصورها في عقله ثم يرسمها على صورتها التي يريد أن تكون بها. ثم بعد ذلك تأتي القوة العملية، وهي قوة التنفيذ وقوة يعني قوة العمل، يأتي بالمسامير وبالألواح وكذا ويركب تلك الخزانة، ويعني يأتي بالألواح المناسبة ويركب تلك الخزانة. فإذا استعمل القوة العملية والقوة العلمية، وكل إنسان عنده هاتين القوتين، ما من إنسان لو له هاتان القوتان. فإذا ربنا عز وجل خلق فينا هاتين القوتين، قوة العلم وقوة العمل، قوة علمية وقوة عملية. كمال الإنسان بأن يستعمل قوته العلمية التي هي قوة الإدراك والتمييز، أن يستعملها في معرفة الحق وإدراكه، ويستعمل قوته العملية في العمل في اتباع ذلك الحق والعمل به. فكماله في معرفة الحق واتباعه. فإذا فسدت قوته العلمية، إما أن لا يعرف الحق فيصير ضالا، أو يعني لا يصير غير مدرك للحق ولا عالم به، أو لا يميز بين الحق والباطل، لا يتميز له، يشتبه عليه الحق والباطل، وهذه فتنة الشبهات، يشتبه عليه الحق بالباطل، هو على طريق باطل ويظن نفسه أنه على حق، وهذه هي البدع والعياذ بالله والأهواء. هذا فساد في القوة العلمية، لم يدرك الحق جيدا ولم يميز بينه وبين الباطل. وهذا داء النصارى الضالين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ضائعون، انحرفوا عن طريق الحق، لم يعرفوا الحق فخرجوا عنه، لم يميزوا بين الحق والباطل. واليهود مغضوب عليهم، يعرفون الحق ولا يعملون به، فساد في القوة العملية. فإذا كمال الإنسان في أن يعرف الحق ويدركه على وجهه ويميز بينه وبين الباطل، ثم يعمل بذلك الحق ويتبعه. أحيانا الإنسان يعرف الحق ولكن لا يتبعه، لماذا؟ تغلبه شهواته وأهواؤه، تغلبه شهوته وهواه فتصرفه عن اتباع الحق. يعرف أن هذا هو الحق ولا يتبعه بسبب شهوة من شهوات، شهوة الدنيا أو شهوة النساء أو غير ذلك من شهوات، أو شهوة المال أو غير ذلك، أو شهوة الرياسة. فإذا كمال الإنسان في معرفة الحق والعمل به. ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل بالعلم النافع الذي به كمال القوة العلمية، والعمل الصالح الذي به كمال القوة العملية. فإذا الهدى ودين الحق بهما كمال الإنسان، وذلك بكمال قوتيه العلمية والعملية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. مش معنى حارث؟ الحارث هو الكاسب والعام، الكاسب العامل. والهمام، الهم مبدأ الإرادة، هو الكثير الهم وهي الإرادة، وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى القوة العلمية. وقد وصف ربنا عز وجل أنبياءه بكمال قوتيهم العلمية والعملية، فقال سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وش معنى أولي الأيدي والأبصار؟ الأيدي، وش معنى الأيدي؟ القوة. أولي الأيدي، أولي القوة، وهذا يشير إلى ماذا؟ إشارة إلى القوة العملية. والأبصار جمع ماذا؟ جمع بصيرة، وهي العلم. البصيرة هي العلم، القوة العلمية. فإذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تميزوا بماذا؟ بكمال القوة العملية، أولي الأيدي، أولي القوة في أمر الله والتنفيذ لدين الله عز وجل والدعوة إليه والعمل به، وأولي القوة العلمية، بصيرة، بصيرة وعلم، كمال القوة العلمية والعملية. فإذا الهدى ودين الحق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق بهما يكمل الإنسان، وذلك بكمال قوته العلمية والعملية. من هم أهل الهدى ودين الحق؟ من هم أهل الهدى ودين الحق؟ هم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء بالهدى ودين الحق، وأتباعه إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وجلد 15 صفحة 62، وقوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامة ورحمة، إمامة ورحمة، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال وهذا يعم، يقول شيخ الإسلام وهذا يعم جميع من هو على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فالبينة العلم النافع، البينة هي الدليل والبرهان، وهو من العلم النافع. إذن قال شيخ الإسلام تيمية فالبينة العلم النافع والشاهد الذي يتلوه العمل الصالح. أفمن كان على بينة من ربه، على بينة وبصيرة وعلم نافع، ويتلوه شاهد منه، يشهد لهذا العلم النافع وهو العمل الصالح كما قال شيخ الإسلام تيمية. قال وذلك يتناول الرسول ومن اتبعه إلى يوم القيامة. إذن من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الهدى ودين الحق، من أهل العلم النافع والعمل الصالح. قال شيخ الإسلام فإن الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه، ولهذا قال في حق الرسول قل إني على بينة من ربي في سورة الأنعام، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. وقال في حق المؤمنين أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءه، بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام على بينة من ربه، والمؤمنون على بينة من ربه. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رحمه الله إن الهدى هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام. الهدى هو العلم النافع، والإيمان مبني على العلم، العلم النافع من الأخبار الصادقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ما هو واجب المؤمن تجاهها تصديقها والإيمان بها، الإيمان بها. قال إذن شيخ الإسلام قال الإيمان، الهدى هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. يقول رحمه الله في المجموع مجلد السابع صفحة 166، قال وكذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هنا هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق، يدخل فيه هذا وهذا. إذا أطلق لفظ الإيمان يدخل فيه الإسلام والإيمان، كذلك الهدى يدخل فيه دين الحق، ويدخل فيه العلم النافع والعمل الصالح، يدخل فيه الإسلام والإيمان. ولكن الهدى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الهدى هو الإيمان، ودين الحق هو الإسلام. لأن الإسلام إذا يعني إذا ذكر مع الإيمان المقصود به هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة، وهذا هو دين الحق، هذا هو العمل الصالح. والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة، أعمال القلوب، وهذا هو الهدى، وهذا هو الهدى، وهذا هو العلم النافع. لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم. كذلك يقول شيخ الإسلام في المجلد 19 صفحة 169 من مجموع الفتاوى: فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. إذن العلم النافع هو من علم الله الذي أنزله على رسوله، قل أنزله بعلمه، قل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون في سورة النساء. والعمل الصالح هو العمل بأمر الله، هذا تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. الهدى تصديق الرسول فيما أخبر، ودين الحق طاعته فيما أمر، وهذا من مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأن من مقتضيات الإيمان بالرسول تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. هذه مقتضيات الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذن قال العمل الصالح تصديق، العلم النافع تصديق الرسول فيما أخبر، والعمل الصالح طاعته فيما أمر. وضد الأول، ما هو ضد الهدى؟ أن يقول على الله ما لا يعلم. وضد الثاني، العمل الصالح ضد العمل الصالح، ما هو؟ أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. ضد العمل الصالح الشرك بالله، وهو أعظم السيئات. وأعظم الحسنات ما هو؟ توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وأعظم السيئات الشرك بالله. إذن قال ضد الأول، ضد العلم النافع، أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذا هو القول على الله بغير علم، ضد الهدى، ضد العلم النافع، والشرك بالله ضد العمل الصالح. كذلك الهدى ودين الحق، وذكرنا في أول المحاضرة، وكما يعني رأيتم وسمعتم، العنوان هو تأملات في الهدى ودين الحق، الأمور المتعلقة بهاتين الكلمتين العظيمتين اللتين ذكرتا في ثلاثة مواضع من كتاب الله عز وجل. إذن الهدى ودين الحق هي الحكمة التي آتاها الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. الله عز وجل آتى أنبياءه الحكمة كما ذكر ذلك في كتابه. وما هي الحكمة؟ ما معنى الحكمة؟ الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وهو إصابة الحق قولا وعملا. الحكمة إصابة الحق في الأقوال، يعني الأقوال أن تصيب الحق في قولك وفي عملك، الأقوال الصائبة والأفعال السديدة. لهذا يقال فعل فلان صاد، يعني حكيم، فعله حكيم، وكذلك قوله حكيم، كما قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. فإذا قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحق والعمل به. هذه هي الحكمة. وإيش معنى الحكمة؟ إصابة الحق والعمل به، أن تصيب الحق قولا وتعمل به، تعمل بالحق. قال وهي العلم النافع والعمل الصالح. إذن ما هي الحكمة؟ هي الهدى ودين الحق، هذه هي الحكمة. وهذه هي الحكمة التي آتاها الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله، قال الإمام ابن القيم في كتابه المفتاح دار السعادة، قال: فالحكمة نوعان، قولية وفعلية. فالقولية قول الحق، والفعلية فعل الصواب. إذن الحكمة، هناك حكمة متعلقة بالقول وحكمة متعلقة بالعمل. الحكمة القولية هي قول الحق، والحكمة الفعلية هي فعل الصواب. قال رحمه الله، قال الإمام القيم: وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها. اليونان لهم حكمة، حكمة أرسطوطاليس، وحكمة فيثاغورس، وحكمة أفلاطون، يتقيدون بحكمة حكمائهم وفلاسفتهم. قال: وكل طائفة، وكذلك أهل الكلام المذموم، ما هي من هم حكماؤهم؟ قال الحكماء يسمونهم فلاسفة الإسلاميون، قال فلان، وقال الرازي، وقال ابن سينا، وقال فلان، وقال فلعلان، وقال ابن رشد وغيرهم. قال: وكل طائفة من طوائف لهم حكمة يتقيدون بها، وأصح الطوائف حكمة. من هم أصحاب الحكمة؟ أهل السنة والجماعة، الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بسنته، فهؤلاء هم أهل إصابة الحق قولا وفعلا. يقول الإمام القيم رحمه الله: وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله تعالى. قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وقال عن المسيح: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. إصابة القول فعلا قولا، وإصابة الحق عفوا قولا وعملا، إصابة الحق قولا وعملا. وقال عن المسيح: وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. وآتيناه الحكم صبيا، وش معنى الحكم؟ هي الحكمة، إصابة الحق قولا وفعلا. وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن الله عز وجل آتى أنبياءه ورسله الحكمة، وهي إصابة الحق قولا وفعلا. وقال لأهل بيت رسوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن يا نساء النبي، في سورة الأحزاب قال الله عز وجل بعد: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخره. ثم قال: واذكرن يا نساء النبي ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما هي آيات الله؟ القرآن. والحكمة؟ قال الإمام الشافعي: الحكمة هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه قول الإمام الشافعي هذه، وجه تفسير الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب المذهب المتبوع أحد أئمة الإسلام، لماذا فسر الحكمة في هذه الآية من سورة الأحزاب، لماذا فسرها بالسنة؟ لأن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والتقريرات إما أن يقر الصحابة على قول أو يقرهم على فعل، فعاد الأمر إلى الأقوال والأفعال. والنبي صلى الله عليه وسلم أقواله حق وأفعاله صواب، أقواله حق وأفعاله صواب. والحكمة هي إصابة الحق قولا وفعلا، لهذا فسر الإمام الشافعي الحكمة بماذا؟ بالسنة. فإذا اتبعت السنة وتمسكت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمتها وتمسكت بها، تصبح حكيما، يسددك الله عز وجل في أقوالك وأفعالك. إذا اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، تصبح من الحكماء، من الحكماء. لهذا تجد أئمة السنة الذين يؤمرون السنة على أنفسهم قولا وفعلا، تجدهم من أهل الحكمة، يتكلم بالحكمة. أما من خالف السنة تجده من أهل الطيش والنزق، من لا يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، تجد في كلامه، تجده مخالفا. وكلما كان أبعد من النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، من أقواله وأفعاله، تجده بعيدا عن الحكمة. أقواله خطأ، أقواله خطل، وأفعاله خطأ، خطل في الأقوال وخطأ في الأفعال، خطل باللام، فساد في الأقوال وخطأ في الأفعال. أما من تمسك بالسنة واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حكيما. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهو القرآن والحكمة كما قال الإمام الشافعي. الحكمة إذن هي إصابة القول عفوا إصابة الحق قولا وفعلا، وهذه الحكمة التي آتاها الله أنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام القيم: فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. إذا كنت ترغب في أن تكون عقيدتك سليمة فعليك بالتمسك بالسنة. تأخذ عقيدتك من ماذا؟ من الكتاب والسنة، لا من آراء الفلاسفة وأقوال المتهوكين الحيارة من أهل الكلام المذموم من الذين كثر في أمر الله اضطرابهم، وآخر ما آخر يعني أمرهم الحيرة والشك. فإذا أردت أن تكون عقيدتك سليمة إذا أردت أن تكون عقيدتك سليمة فتمسك بالسنة في الاعتقاد والفعل والأعمال يعني والسلوك والفقه والعبادات، تتمسك بالسنة فتكون من الحكماء بحول الله وقوته. وكذلك الهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق بعض العلماء المعاصرين يعبر عنهما بالتصفية والتربية. التصفية والتربية، فالهدى هو يعبر عنه بالتصفية، ودين الحق يعبر عنه بالتربية. ومن هؤلاء يعني ويجعل هذه التصفية والتربية السبيل الأوحد والأقوم للنهوض بالأمة الإسلامية. ما هو السبيل؟ يقول هؤلاء العلماء المجددون الربانيون، يقولون: ما هو السبيل إلى القيام إلى النهوض بهذه الأمة التي هي في سبات وفي غفلة وفي ذل؟ ما هو السبيل؟ قالوا: الرجوع إلى الدين، وذلك بالرجوع إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التصفية والتربية. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة، ذكر هذا الكلام في مقدمة السلسلة الضعيفة وكذلك في كتابه سؤال وجواب حول فقه الواقع، يقول رحمه الله: والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عنزان أن العلة الأساسية للذل الذي حط في المسلمين رحاله أو رحاله، أولا جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤونهم لا يعملون بها. إذن ما هو سبب هذا الذل الذي أصاب المسلمين؟ جهلهم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فساد في القوة العلمية، أو قد يعرف بعضهم بعض الأحكام مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن لا يعملون به، فساد في القوة العملية. إذن بعد عن العلم النافع والعمل الصالح، بعد عن الهدى ودين الحق. فإذن ما هو المخرج؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فإذن مفتاح عودة مجد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح. تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح، إذن بالهدى ودين الحق، وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية. منهج التصفية والتربية، التصفية لنصل إلى العلم النافع، والتربية لنصل إلى العمل الصالح. تصفية الإسلام مما دخل فيه من الأفكار الخاطئة ومن العقائد الفاسدة ومن الأقوال والأفعال الفاسدة حتى أو من الاعتقادات والسلوكات الفاسدة حتى نصل إلى العلم النافع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم تصفية الإسلام أو تربية المسلمين على هذا العلم النافع وهذا الهدى وهذه يعني هذا الإسلام المصفى. نربي المسلمين ونربي أنفسنا أولا والمسلمين على هذا الإسلام المصفى فيتحقق فينا العلم النافع والعمل الصالح. إذن قال: وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان مهمان عظيمان، وأردت بالأول منهما أمورا. ما هو مقصود الشيخ الألباني رحمه الله بالتصفية؟ قال: الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك، وجحد الصفات الإلهية وتأويلها، ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه. إذن تصفية العلم، تصفية العقيدة من هذه الأمور، من الشرك ومن تعطيل الصفات وجحدها وتحريف معانيها كما هو حال أهل الكلام المذموم، ورد يعني هؤلاء أيضا المتكلمون يردون الأحاديث الصحيحة الثابتة بحجة ماذا؟ أنها أحاديث وأحاد لا تفيد اليقين. ماذا يفيد اليقين؟ ما هو الشيء الذي يفيد اليقين؟ كلام أئمتهم من الفلاسفة وغيرهم من أفراخ اليونان، من أفراخ الفلاسفة. لهذا يسمون كلام أئمتهم وشيوخهم قواطع عقلية، ويسمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام دلالات لفظية لا تفيد اليقين. إذا تكلم عن النصوص هذه دلالات لفظية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دلالات لفظية لا تفيد اليقين. وأين نجد اليقين؟ في كلام قواطع عقلية لا شك فيها. فهذه كلها أمور دخلت في دين الله عز وجل وأفسدت كثيرا من عقائد المسلمين. فإذا منهج التصفية هو تصفية الإسلام مما دخل فيه من هذه العقائد الفاسدة. الأمر الثاني الذي يقصده الشيخ رحمه الله، وهو حقا الشيخ الألباني رحمه الله من مجددي هذا العصر رحمه الله تعالى، كما ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله. الثاني تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة، وضربت على ذلك بعض الأمثلة. إذن تصفية الفقه مما دخل فيه من الأقوال المخالفة للحق التي نشأت بسبب التعصب لأقوال الرجال وترك النصوص والأدلة. فإذن العودة إلى الفقه الصحيح المذكور والمقرون بأدلته من الكتاب والسنة. الأمر الثالث يعني من الأمور التي يقصدها الشيخ من تصفية، تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. تصفية السلوك مما أدخله فيه المتصوفة وغيرهم من القصاص والوعاظ الذين يستدلون بالأحاديث الموضوعة المكذوبة والحكايات الباطلة. قال: وأما الواجب الآخر يعني وهو التربية، فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره يعني منذ صغاره، دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. رأيتم هذا المشروع العظيم؟ مشروع عظيم صعب، يحتاج إلى جهود علماء كثيرين، أو جهود علماء كثيرين عفوا، يحتاج إلى جهود علماء كثيرين للقيام به. لهذا قال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة مجلد السادس صفحة 1242، قال: فإني أنصح، هذه نصيحة أنصح نفسي وإخواني بالاستماع إليها وبإصغاء السمع إليها جيدا والعمل بها، فإنها والله نصيحة عظيمة، وهي نصيحة عالم رباني من العلماء المجددين. قال: فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد، أو المخلص حقا لرب العباد، فإني أنصح الشباب المتحمس للجهاد والمخلص حقا لرب العباد أن يلتفتوا لإصلاح الداخل وتأجيل الاهتمام بالخارج الذي لا حيلة فيه، وهذا يتطلب عملا دؤوبا. يعني يبدأ بإصلاح ماذا؟ ما هو الواجب؟ إصلاح النفوس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهؤلاء الثوريون وهؤلاء الحزبيون ماذا يقولون؟ يقولون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بحكوماتهم. يقول لا بد من تغيير في الحكومات، الحزبيون والثوريون. أما ربنا عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن قال وهذا يتطلب عملا دؤوبا وزمنا طويلا لتحقيق ما أسميه بالتصفية والتربية، لتحقيق ما أسميه بالتصفية والتربية. فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء والمربين الأتقياء، فما أقلهم في هذا الزمان، وبخاصة في الجماعات التي تخرج عن الحكام، خاصة في الجماعات هذه الثورية التي تخرج عن الحكام ليس فيهم علماء. لهذا هؤلاء الخوارج إذا سألتهم من معك من أهل العلم لا يحير جوابا، ليس معه أحد، يقول معي فلان السباك، أو معي فلان، مع احترامنا لهذه المهن الطيبة المباركة، فلان ماذا يعمل؟ سباك، وفلان طويل بعلم صغير بدأ يقرأ في الكتب. من معكم في هذا الأمر؟ لا أحد من العلماء، هؤلاء الخوارج، نسأل الله أن يهدي الجميع. قال وبخاصة يعني في جماعة تخرج الحكام لا تجد فيهم علماء أبدا، وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية كما يفعل بعض الحزبيين وبعض الثوريين، يقول الآن إلى متى ونحن نبقى هكذا مكتوف الأيدي وأنتم باردون، وإلى متى تتركوننا هكذا لا نتحرك، دائما تصفية والتربية والتصفية والتربية، إلى متى؟ قال وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية، قد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها، يعني خلاص دور التصفية والتربية انتهى، فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد، وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية، وكلهم واهمون في ذلك، يعني مخطئون منحرفون ضالون عن سواء السبيل. فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا، هذا كل كلام الشيخ رحمه الله، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق. لهذا تجد هؤلاء الذين ينادون بتطبيق الشريعة ويقول سواء عن طريق التحزب والسياسة أو طريق الخروج على الحكم والثورية، تجدهم هم أنفسهم على خلاف الحق، مخالفون للحق. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإن فعلت فأنت حكيم أو فإنك حكيم. قال وركونهم إلى التقليد والتلفيق الذي به يستحلون كثيرا مما حرم الله، تجدهم يستحلون الربا، هو ينادي إلى تحكيم الشريعة وهو مخالف لها في نفسه. ابدأ بنفسك وبأهلك وبأولادك، نسأل الله أن يصلحنا جميعا. قال وهذا هو المثال، الخروج على الحكام ولو لم يصدر منهم الكفر البواح. فهذه هي إذن هذا الكلام، هذا للشيخ الألباني، أنصحكم بقراءته مرة أخرى ومرات كثيرة وعديدة، وهو في السلسلة الصحيحة، يتضمن جملة من الفوائد العوالي والدور الغوالي، وهي نصيحة عظيمة من هذا العالم الرباني الذي يعني جمع بين العلم وبين التجربة وبين الحكمة، وهذه الحكمة أتاه الله إياها بسبب تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم السنة على قول كل أحد سوى النبي عليه الصلاة والسلام، أو على قول كل أحد. هذا هو إذن الهدى ودين الحق. ما هي أضداد الهدى ودين الحق؟ ما هي أضداد الهدى ودين الحق؟ ذكر الله عز وجل في كتابه أضداد الهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أولا من أضداد الهدى، من الأمور التي تنقض الهدى وهي ضد الهدى ودين الحق، الخوض بالباطل واللعب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، قال رحمه الله في كتاب التبيان في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن، وفي عنوان آخر التبيان في أيمان جمع يمين، أقسام هنا جمع قسم، مش أقسام بمعنى أنواع، لا، أقسام جمع قسم حلف. إذن التبيان في أيمان القرآن في عنوان آخر، في رواية يعني لهذا العنوان، يقول في المجلد الثاني صفحة 201 الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، فذرهم يخوضوا ويلعبوا. الخوض في الباطل ضد التكلم بالحق، واللعب ضد السعي الذي يعود نفعه على ساعيه. فالأول يعني الخوض في الباطل، فالأول ضد العلم النافع، والثاني يعني اللعب ضد العمل الصالح. فلا تكلم بالحق ولا عمل بالصواب، وهذا شأن كل من أعرض عما جاء به الرسول، لا بد له من هذين الأمرين، اللعب والخوض بالباطل. الخوض بالباطل ضد التكلم بالحق، وهو ضد الهدى، ضد العلم النافع. واللعب هو تضييع الوقت فيما لا ينفع، فيما لا يعود نفعه على ساعيه، وهو ضد العمل الصالح الذي يعود نفعه على ساعيه، وهو ضد دين الحق. فإذن ذكر الله عز وجل ضد هذين في قوله سبحانه وتعالى فذرهم، والكلام هنا ما المقصود بهذا الكلام؟ الكفار. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ومثله قوله سبحانه وتعالى أيضا في كفار قريش بل هم في شك يلعبون، في سورة الدخان، بل هم في شك يلعبون. الشك مناف لليقين، واليقين ثمرة العلم النافع. العلم النافع ماذا يثمر؟ اليقين. إذا علمت أن هذا الشيء حق فإنك تتيقن بأنه حق، وهذا هو ثمرة العلم النافع. وقال بل هم في شك يلعبون. واللعب هو تضيع الأوقات فيما لا يعود نفعه على ساعيه. إذن بل هم في شك يلعبون، الشك مناف لليقين الذي هو ثمرة العلم النافع، واللعب مناف للعمل الصالح الذي هو دين الحق. كذلك من الأمور التي هي مضادة ومناقضة للهدى ودين الحق فتنة الشهوات والشبهات. فتنة الشهوات والشبهات، ففتنة الشبهات سميت هذه الفتنة فتنة الشبهات لأنها تشبه لك وتلبس لك الحق بالباطل، يشتبه عليك الحق بالباطل فلا تميز بينهما، بين الحق والباطل، بسبب هذه الشبهات والشكوك. فالشبهات منافية للعلم النافع، والشهوات اتباع الشهوات تجعل الإنسان يترك العمل الصالح ولا يتبع ولا يعمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا فتنة الشبهات مضادة للهدى، وفتنة الشهوات مضادة لدين الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الحق ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم. إذن هذه الشبهات تجعل في الفتن، تكثر فيها الشبهات فلا يتميز لك الحق من الباطل، يشتبه عليك الحق بالباطل، فلا تعرف الهدى، فلا تكون على الهدى. لهذا الشبهات تضل الإنسان، تخرجه عن الهدى، لأنه ضد الهدى ما هو؟ الضلال. ثم قال: ويكون فيها، يعني في الفتنة، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير، ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. فالفتن يرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق والعمل به. قال: ولهذا يقال فتنة عمياء صماء، عمياء لا تبصر فيها الحق، صماء لا تسمع فيها الحق. قال: ويقال فتن كقطع الليل المظلم. المثل الأول يدل على ماذا؟ على عدم معرفة الحق، وعلى عدم العلم، وعلى عدم الهدى. والثاني قوله، يعني هذا المثال الثاني فتن كقطع الليل المظلم، الإنسان لا يبصر الطريق ليمشي فيه. فإذا فساد في العلم وفساد في العمل بسبب الشهوات والشبهات التي تكون في الفتن، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. قال: ولهذا يقال فتنة عمياء صماء، ويقال فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي تبين ونحو ذلك من الألفاظ التي تبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. إذن الشهوات والشبهات تضاد الهدى ودين الحق. كذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أهل الهدى ودين الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات، لأنه الشريعة جاءت بأخبار صادقة وأحكام عادلة. ما هو واجب المؤمن نحو الأخبار؟ الإيمان بها وتصديقها، والشبهات تصد الإنسان عن التصديق بهذه الأخبار والإيمان بها. وكذلك جاءت الشريعة بالأعمال الصالحة وبالأحكام العادلة، وما هو واجب المؤمن؟ امتثالها والعمل بها وتنفيذها. ولكن الشهوات تصد الإنسان عن العمل بهذه الأحكام وبهذه الأعمال الصالحة. قال إذن: أصحاب العلم النافع والعمل الصالح أهل الهدى ودين الحق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذين صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره ولم يعارضوها بالشبهات وأطاعوه في أوامره ولم يضيعوها بالشهوات، فلا هم في علمه من أهل الخوض الخراصين. أهل الخوض الذين يخوضون، ذرهم في خوضهم يلعبون، يخوضون بغير الحق، وهذا مضاد للعلم. الخراصون وهم الذين يتكلمون بالظن، والظن هو ضد العلم. الذين هم في غمرة ساهون، يعني قلوبهم مملوءة بالشهوات، غمرة يعني مغمورة مملوءة، ساهون غافلون بسبب هذه الشهوات، فلا يعملون بالحق ولا يتبعونه. قال: ولا هم في عملهم من المستمتعين بخلاقهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذه الآية في سورة براءة: كالذين من قبلكم كانوا أكثر منكم أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. جمع هنا بين فتنتي الشهوات والشبهات: الخوض بالباطل، خذتم كالذي خاضوا فتنة الشبهات. وقوله سبحانه وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم، أي استمتعتم بنصيبكم. الخلاق هو النصيب، أي بنصيبكم من الدنيا من الشهوات. إذن قال: وأولئك هم الخاسرون. وكذلك من الأمور التي تضاد الهدى ودين الحق، وهو آخر شيء إن شاء الله تعالى، الظلم والجهل. الظلم والجهل اللذان هما أصل الإنسان. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم يجعل الإنسان لا يعمل بالحق، يعرف الحق ولا يتبعه ولا يعمل به. لهذا قال الله عز وجل في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعرفون الحق وجحدوا به ولم يتبعوه، ظلما وعلوا. والجهل الذي هو مناف للعلم مضاد للهدى للعلم النافع. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 235: ومن وصفه أي الإنسان الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله البتة، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجه عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجه به عن وصف الظلم. العمل الصالح مضاد للظلم، والعمل العلم النافع مضاد للجهل. وكذلك قال شيخ الإسلام: والعلم النافع هو الكلم الطيب الذي يصعد إلى الله، والعمل الصالح جماع العدل. العمل الصالح جماع العدل، جماع العدل هو العمل الصالح. قال: والعمل الصالح جماع العدل، وجماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم. لأن الظلم ثلاثة أقسام: ظلم في حق الربوبية وهو الشرك بالله تعالى، إن الشرك لظلم عظيم، وظلم في حق النفس وهو المعاصي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، وظلم في حق العباد. هذه هي أنواع الثلاثة للظلم، والسيئات كلها ترجع إلى الظلم. لهذا قال هنا: وجماع ما نهى الله عنه الناس هو الظلم، كما قرر في غير هذا. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن العلم النافع هو الكلم الطيب، والعمل الصالح جماع العدل. فإذا العدل والظلم، عفوا، العدل والعلم هو العلم النافع والعمل الصالح، وهما ضد الظلم والجهل. لهذا أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأنزل معهم الميزان، أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب علاج لماذا؟ للجهل. والميزان علاج للظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. إذن خلق الله عز وجل الإنسان ظلوما جهولا، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأنزل معهم الكتب بماذا؟ بالعلم والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان كما في الآية الأخرى: وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق دواء للجهل، والميزان دواء للظلم. فإذا الجهل والظلم هما ضد العلم النافع والعمل الصالح، هما ضد الهدى ودين الحق. ومن هنا خلاصة لما ذكر، هذه الجملة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق تضمنت جملة من المعاني العظيمة التي ينبغي الوقوف عندها وتأملها حتى يستفيد الإنسان ما تضمنته هذه الجملة من هذه المعاني العظيمة. وتكررها في كتاب الله عز وجل في 3 مواضع، تكررها دليل على أن الله سبحانه وتعالى دليل أن فيها فوائد عظيمة. فالله سبحانه وتعالى كررها لينتبه القارئ لكتاب الله عز وجل، لينتبه إلى هذا الأمر، أن هذه الكلمة تضمنت هذه المعاني العظيمة التي ذكرنا نزرا يسيرا منها. هذا ما ذكرت، هذا غيظ من فيض وقطرة من بحر، الفوائد الموجودة في هذه الجملة التي متكونة من 4 كلمات: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق كلمتان تتضمنان صلاح الإنسان في دنياه وأخراه. أقول هذا: فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت أو زل لساني فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. قال: أحسن الله إليكم، ما قولكم في من يستند إلى فتوى الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ في تكفير الحكام وصالح آل الشيخ؟ أولا، أهل الأهواء، هؤلاء المكفرون متبعون لأهوائهم ويتبعون ما تشابه منهم. والشيخ محمد بن إبراهيم له قولان في هذه المسألة، له قولان في هذه المسألة، فلا بد إذن أن لا تأخذ قولا واحدا وتترك القول الثاني. والشيخ محمد بن إبراهيم لا يكفر بالعين، إنما يكفر بالعموم، إذا يعني من فعل كذا فهو كذا، كما هو يعني كما يعني هو طريقة أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء فإنهم يعني يستندون إلى كلام للشيخ محمد إبراهيم، وقد ذكر ضده في موطن آخر من فتاواه. كذلك الشيخ صالح الشيخ ذكر كلاما يعني قبل قديما، وهذا الكلام يعني هو تراجع عنه وتركه، ولا يزال هؤلاء المكفرون يتعلقون به، وهذا افتراء وكذب عليهما. فمن قال إن هذين يكفران الحكام فقول له: أنت تكذب، وكلامهما في غير، يعني إذا قرأت كلاما لابد يعني تأخذ رأي، كيف تعرف رأي عالم ما في مسألة ما؟ لابد من استقراء كلامه وجمع كلامه وضمه بعضه إلى بعض، لا تأخذ جملة مبتورة وتستدل بها. هذا طريقة أهل الأهواء وطريقة من يتبعون المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: ما حكم السفر لحضور محاضرات بدون رفيق؟ هذه السائل امرأة أم لا؟ يعني السفر وحيدا، إذا كان إذا كانت المسافة قريبة ويمشي ويسافر الإنسان على كل حال في النهار بالسيارة فلا بأس إن شاء الله تعالى. على كل حال يعني المقصود بأن يعني إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن يسافروا جماعة حتى يعني حتى يراقب بعضهم بعضا وحتى ينصح بعضهم بعضا وحتى يستأنس بعضهم ببعض. قد يقع لبعضهم مكروه فيكون وحده لا أحد ينجده، قد يقع له ما قد يمرض، قد يعني يسقط فتنكسر رجله ولا أحد ينجده، لا سيما إذا كان منفردا يعني في الوحدة في الصحراء أو في يعني في فلات من الأرض. وكذلك يعني حتى ينصح بعضهم بعضا، الإنسان إذا كان وحيدا قد يكون الشيطان معه فيوسوس له يعني يأمره بالمنكر وبالشر فيكون معه، إذا كان معه رفقاء فإنهم ينصحونه ويدلونه على الخير ويحذرونه من الشر. قال وهل حضور الدروس النظامية أولى من حضور المحاضرات العامة؟ ما فهمت هذا السؤال، معذرة إليكم. قال ما حكم لبسي الطاقية السوداء؟ فيه فتوى لفضيلة الأستاذ محمد علي فركوس، يقول يعني القضية مش قضية لون، قضية إذا كانت شعارا لطائفة من طوائف البدع، إذا كان شعار للتكفيريين أو للخوارج أو غير ذلك هالإنسان يجتنب هذا اللباس. كل لباس أصبح شعارا لطائفة من طوائف أهل البدع والضلال أو الكفر فإنه يحرم لبسه، والفتوى موجودة في موقعه حفظه الله فراجعوها. عبارة عن غياب الشر، هذه فلسفة باردة، الخير عبارة عن غياب الشر والنور عبارة عن غياب الظلام والبرد عبارة عن غياب الحرارة. استغفر الله وأتوب، هذا كلام فلسفي بارد، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وحان وقت صلاة المغرب. جزا الله الشيخ على ما قدم وأفادنا به، فنحمد الله تعالى أن أتم علينا هذه النعمة، كما نشكر القائمين على موقع التصفية والتربية لبثهم هذه الدورة. لا تحرجوا الشيخ بارك الله فيكم، انصرفوا عن طريق الشيخ بارك الله فيكم، تعاونوا مع إخوان الجمعية بارك الله فيكم.